القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد ملون بألوان البهجة والفرحة والسعادة. ما تصبح صبح صبح صبح صبح صبح، خد رايح فين والله ما انت مروح. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. إلى ربات البيت، الست المصرية الجدعة اللي بتتحمل الضغط والمسؤولية والصعوبة عشان تخلي ولادها أحسن ولاد في الدنيا. جاية النهاردة دردش معاكي شوية عشان أقولك سر، خلي بالك هو سر مهم قوي قوي قوي، حطيه في ودانك واحفريه جوه قلبك. عايزة تخلي ولادك يتعلموا ازاي يحبوا بعض في حياتك وحتى بعد مماتك. عايزة تخلي ولادك عمرهم ما يختلفوا على ورث ولا على فلوس ولا على أراضي. عاوزة تزرعي ما بينهم الدفى والحنان، وان هما يبقى كل واحد فيهم قلبه على التاني. ده لان النهاردة جاي اقولهولك مفتاح صغير قوي، احلى من انك تورثيهم فلوس الدنيا وملايين العالم. علميهم ان هم كلهم عندك واحد. ازرعي بينهم مبدأ المساواة، بانك تدلعي الكل زي بعض، توزعي محبتك على الكل زي بعض. اوعي في يوم من الايام تفرقي ما بين طفل بيسمع كلامك وطفل شوية عنيد ومتمرد ومطلع عينك شويتين، لان اللي انت بتزرعيه النهاردة هيكبر ويتحفر جوه قلوبهم ويسبب غيرة وحشة قوي بينهم. مهما كان الضغوط اللي عليكي في الحياة اللي بتخليكي مش قادرة تستحملي الشقاوة أو التمرد أو إن هم مش قادرين يسمعوا كلامك، كوني أنتي عندك مبدأ كل يوم بتدعي ربنا إنك تعرفي تنجحي فيه. يا رب علمني إزاي عامل ولادي كلهم بالتساوي، الذكي زي اللي نص نص، الشقي زي اللي بيسمع الكلام. دي نقطة مهمة قوي، اوعي تفرقي ما بينهم، لأن ده اللي بيخليهم طول العمر بيحبوا بعض وحاسين ان هم اخوات بجد وظهرهم في ظهر بعض. كنت معاكي فيبي يوحنا، عضو المجلس القومي للمرأة فرع بني سويف. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق. التأليف فتحي عبد الله، الإخراج نسرين لطفي. اهلا اهلا يا فرج. انا كل منزل لابد امر عليكم، وحضرتك يا استاذ عفاف من سنين ما جيتيش عندنا. ايوه صحيح يا فرج، من يوم ما رحنا باركنا لكم على السكن الجديد اللي نقلونا فيه بعد العشوائيات اللي كنا فيها. ما انت ما عزمتناش بقى فرح بنتك افنان. كان بعيد، ما حبيتش اتعبكم، الفرح كان في بلد العريس في الاقصر. يا ريتك عزمتنا، حد يكره يروح الاقصر؟ وماله، ناخدكم هناك في قاعده للضيوف بتدخلها الشمس وفيها مراوح وحمام داخلي وقدامها جنينه. ايه الجمال ده كله؟ خليها بقى لما افنان تقوم بالسلامه ونروح نبارك لها بين مولود الجديد. ودلوقتي بقى انت عايز تقول ايه؟ مركز الشباب بتاع المدينه اللي انا بشتغل فيه غفير. ماله؟ في 3 عربيات، عربيه ميني باص للرحلات والاتنين التانيين لشغل إدارة المركز. ومالهم دول؟ لازم لهم تصليح، والميكانيكي عمال يزايد على سعر قطع الغيار. ربنا يهديه. قلت لهم في الإدارة إن أعرف ناس عندهم ضمير وممكن يخدموا المركز. دول اللي هم مين بقى؟ أحمد بيه ووائل بيه والدكتور رأفت. حضرتك تكلمهم لنا. عشان إيه؟ الأولاني عشان قطع الغيار، والتاني للتصليحات، والتالت يوصف لنا علاج لكلبين الحراسة بتوع المركز. إيه ده؟ أنت مخك متقطق قوي يا فرج. هم ليه؟ دي معرفة الناس كنوز. معلش بقى يا كريم، وبرضه هنتظركم في أي يوم تاني. ما انتوا كده كده جايين عندنا ولازم تمر علينا يا رأفت. ادهولي يا رأفت ادهولي. طيب سلمى معاك هات يا كريم. أيوة يا كريم، سلم لي قوي قوي على أميرة. تصور رأفت نزل عشان إيه؟ قال لي علشان يعالج كلبتين الحراسة بتوع مركز الشباب اللي فرج بيشتغل فيه ده. أيوة صح، وإحنا بقى هنعدي عليكم. أكيد طبعا، وإحنا في انتظاركم. يلا سلام. سلام. انت يا سلمى كنت فاكرة انها كسر عن مشوار فرج؟ بصراحة كده في الاول لكن بعد كده عجبتني روحك الطيبة يا رأفت. لا لا لا يا سلمى، فرج يستاهل. عارفة ليه؟ لانه راجل محترم ووطني بمعنى الكلمة. والله يا رأفت شكرا قوي لذوقك يا حبيبي. على فكرة بقى، وائل رحب جدا يا مدام عفاف وبعت لهم فريق اصلاح. يعني مش هينقلوا العربيات لمركز الصيانة؟ لا، وائل بقى قال انها هتتصلح في مكانها. وقطع الغيار يا احمد؟ قطع الغيار اللي وائل يقول انها لازمة احنا بقى هنديها لهم بسعر الجملة، يعني هنوفر كتير قوي المركز الشبابي او ميمة. يا ربي يخليكم. ده واجب علينا حبيبتي. مركز الشباب في المدينة اللي اتنقل فيها سكان العشوائيات بيأدي خدمة كبيرة قوي للشباب. ايوة يا احمد، ما هي جمعية الاصالة والذوق بتعمل أبحاث أسرية في المدينة السكنية، وبقى عندنا فكرة عن السكان واحتياجاتهم كمان، وخصوصا الشباب. طبعا، ومن خلال الجمعية وبتعاون أهل الخير بتجيب لبس للمدارس للمحتاجين وبتدفع المصروفات، وحتى في مركز الشباب. يعمل إيه مركز الشباب؟ اديناهم أسماء الشباب والمركز أعفاهم من نص قيمة الاشتراك السنوي. اطلب بقى فرج وفرحوا باللي هتعمله أنت ووائل. ربنا يفرحكم يا أحمد ويحفظكم كلكم يا حبايبي ويبارك فيكم. قادر يا كريم. بيوت مطمئنة، وهذا اللقاء مع منى خليل. ونلتقي والأستاذة كريمة مختار إخصائية علم النفس وتعديل السلوك. أهلا بك يا أستاذة كريمة. أهلا بحضرتك يا أستاذة منى. النهاردة الحقيقة هنتكلم عن اختيار شريك وشريكة العمر. أكيد هناك أسس للاختيار السليم علشان تكون بيوتنا بيوت مطمئنة. لابد من التكافؤ، التكافؤ الاجتماعي والتكافؤ في الثقافة وتكافؤ في كل شيء حتى تستقيم الحياة. أكيد طبعا يا أستاذة منى. أكيد. مع بعض بقى هنقول بقى أهمية هذه الأسس. أولا نتكلم عن التكافؤ الثقافي بمعنى إيه؟ تمام، خلينا ناخد نقطة التكافؤ الثقافي في وسط نقط عديدة هي نقط محددة لاختيار شريك الحياة أو شريكة الحياة. من قبل بقى ما نصبح زوجين ونبتدي نتكلم على الأمن الأسري والسعادة الزوجية، إحنا فين أصلا عندنا ضعف ثقافة في فن اختيار شريك الحياة؟ وأنا بسميه فن لأن هو فعلا دراسة ولازم ومهارة لازم البنات تتعلمها أو الشباب. طبعا إحنا هنلقي الضوء على المواصفات الأساسية اللي يعني، وهنلقي الضوء على السلبيات مش الإيجابيات، لأن الإيجابيات كتيرة جدا. إيه من وجهة نظر، يعني خليني أقولك إيه من وجهة نظر أنا كشاب عايز أدور على عروسة أو حابب إن أنا أرتبط، إيه النقاط اللي ممكن لازم يعني أعمل عليها كروس كده؟ لا طب هي فيها المواصفات دي، معلش الطب هنا، في طب هنا دي مش هتريحني. طيب خلينا نبدأ بالبنت. طبعا موضوع العاطفة بيبقى جاذب المرأة بشكل شديد قوي، يعني هي هي عاطفية، المرأة بطبيعتها عاطفية، فالبنات تملي في سن الزواج اللي للأسف إحنا عمر الزواج عندنا بيبدأ مثلا قولي من 21 ل 27 بعد كده تقولك القطر فاتني بقى والكلام ده. الست ده بيبقى الحكمة عند البنات بتبقى مش موجودة، مش هنا في أذن كل بنت بقول لها دخليلي مع العاطفة دي العقل، حطيلي كده سنة عقل، لأن العاطفة عمياء لا ترى العيوب، إنما العقل هو اللي بيرى العيوب. اول حاجه لازم تبقي شايفاها في شريك الحياه اللي انت هتحطيه قدام عينيكي او الشخص اللي انت ابتديتي تنجذبي اليه، ان يكون شخص بيتقي الله. يعني ايه بيتقي الله في تصرفاته؟ يعني ما يبقاش بيكذب كتير، ما يبقاش مثلا سمع ان هو بيرتشي في شغله، ما يبقاش واخد العزه بالاسم، بيعمل حاجه غلط وهو عادي بالنسبه له الامور عاديه. وهنا تيجي البنات تقول لك ايه بقى المقوله الخاطئه الثانيه، انا هغيره بعد الجواز، لا سيبوني بقى معلش هو بيحبني وانا هغيره بعد الجواز. برضو هنا حابه اقول لكل بنت مفيش حاجه اسمها بنتغير بعد الزواج، اللي فيه حاجه طبع بيفضل عليها الا اذا كان هو عايز يتغير. يعني انا عايز اتغير وانت بتاخدي ايديا، انما انت اللي يكون ليك السلطه في انك تغيريه، الكلام ده كلام ملوش اي اساس لا علمي ولا في تجارب الحياه ولا من خلال استشاراتنا الزوجيه بتاتا. الحاجه الثانيه رأب سلوك الشخص ده من خلال تعامله مع اسرته، لازم يكون على قدر ما من بر الوالدين، لان ببساطه كده وبالبلدي اللي ملوش خير في الست اللي ربته من هو صغير وتعبت في حمل ولادته مش هيبقى في خير في اي حد اكيد. يعني قلبي مش هيبقى له خير فيكي، ومفيش حاجه اسمها اصله بيحبني وانا ليا مكانه خاصه في قلبه، والكلمتين الحلوين دول اللي بتوع فتره الخطوبه. بس احنا دلوقتي حضرتك بتتكلمي وكأن الخطوبه تمت، يعني يعني انا عارفه ان فرحه الام وفرحه الاسره بمجيء عريس لبنتها احيانا بتغفل عن كل هذه الاشياء، ويمكن كمان بيسرعوا يلا بقى عايزين نفرح، امتى الخطوبه، امتى كتب الكتاب. برافو عليك، عايزين نلقي الضوء عليها. انا بتكلم في حدود لو انا كبنت عارفه ده صديقي مثلا، ده زميل ليا في الجامعه، زميل ليا في الشغل، فانا بدرس الكلام ده عينيا عليه. يعني انا بتكلم على اساس ان احنا دلوقتي منفتحين وان بيبقى فيه تعارف قبل الشاب ده ما بيتقدم. طب هنفترض انه تقدم واحنا في فتره الخطوبه، مفيش مانع ابدا ان انا ابقى حاطه النقط دي قدام عينيا وبدرسها. وما احنا اتعملنا خطوبه ليه؟ احنا ما عملناش خطوبه عشان نروح السيما على فكره ونقعد في البلكونه ونخرج وندخل، احنا عملنا الخطوبه عشان ندرس طباع بعض ونشوف احنا متوافقين نكمل ولا كفى المؤمنين شر القتال نقف لغايه النقطه دي. في بقى بعض الاسر بتكمل على اساس ان ما يصحش، ان لا البنت هيبقى كده سمعتها، ازاي تتخطب وازاي نفسخ الخطوبه حتى مع اكتشاف هذه العيوب. هنا بقى بنبتدي نقول للاسره ديت، هل الاقوى ايه بالنسبه لكم، ان نفسخ خطوبه ولا ان لا قدر الله يحصل طلاق، او ان بنتنا تكون تعيسه عايشه مفيش طلاق بس هي عايشه في جحيم. المشاكل الزوجيه دي عد ولا تحصى، فلازم يكون في برضه ثقافه للاسر نفسها ان مفيش مانع ابدا من ان يحصل خطوبه وتبقى في فشكله للخطوبه، او خلاص كل مفيش نصيب زي ما بنقول كده، ما فيهاش اي مشكله، لان ده مش معناه ان هو مليان عيوب يعني لا تستحمل وهي مليانه عيوب لا تستحمل، بس وارد جدا هما الاثنين مع بعض مش متجانسين متناسلين. هو يروح يخطب ثانيه يعيش معاها زي الفل، وهي تتجوز راجل ثاني تبقى الحياه جميله. طيب بلاش نجيب التعاسة لبناتنا بمعنى أصح بحجة الناس تقول يقولوا عليها اتخطبت كذا مرة، فاكرين الخطيب بتقولي كده، دي طبعا موروثات يعني عفى عليها الظهر ولابد ان هي تتغير. والآن نستمع إلى آداب وإتيكيت. صباح الخير صديقتي المستمعة، النهاردة أحب أتكلم عن بعض الشخصيات اللي أنا فعلا معجبة بيهم جدا، لأن بيكون لهم أدوار إيجابية في حياتنا، ويمكن إحنا أحيانا ما بنكونش عارفين بهذا الدور لأنه بيجرى بدون معرفتنا ولكن لصالحنا. الشخصية مثلا الإيجابية اللي بتكون شايفة أنه في أذية أو في شر هيقع من صديقة مقربة منها إلى صديقة أخرى، ولا تسكت على هذا الشر، وإنما بحكم قربها من المعتدية تلحقها قبل ما الأذية تحصل وتقول لها لا أنا شايفة أن أنت كده هتكوني عملتي حاجة غلط في حق صاحبتنا الفلانية، وبحكم أننا وإنتي أصدقاء مقربين ولنا مصالح مشتركة أيضا مع بعض، أرجوك ترتدعي عن هذه الأذية، ومحدش هيعرف بهذا الموضوع وينتهي عند هذا الحد. أنا ليه بقول الكلام ده؟ لأن بعض الصديقات بشوفهم ما يقدروا يمنعوا شر ويقدروا يمنعوا أذية، ولكن تلاقيها تقولك أنا مالي، أنا سلبية، ماليش دخل في هذا الموضوع، وده موضوع لا يخصني ولا أتدخل فيما لا يخصني. ده طبعا موقف سلبي مش حلو. طالما أنك تقدري تساعدي غيرك بدون إحراج أو بدون أذية، فطبعا ده هيكون موقف يحسب لك وفيه خير وفيه منع شر. من الشخصيات أيضا اللي بحب قوي أتكلم عنهم الصديقة اللي تبقى حاسة باحتياجك إلى خدمة معينة، ولكن مثلا أنت لسه ما طلبتيش هذه الخدمة، أو محرجة من أنك تطلبيها، لسه مترددة مش عارفة إذا كانت صديقتك هتقدر تقدمها ولا لا. فالصديقة التي تعرض على صداقتها خدمتها حتى قبل ما هم يطلبوها، دي شخصية محترمة إيجابية تستحق كل التقدير وكل الاحترام. ليه بقول كده؟ لأن بعض الصديقات تبقى حاسة باحتياجي مثلا إلى خدمة معينة ولكنها تنتظر لما أطلب، وإذا طلبت قد تتمنع وقد توافق على مضض، يعني تشعرك بأنها بتعمل لك خدمة كبيرة، وده طبعا مش حلو. وبقول الكلام ده ليه؟ لأنه ما فيش أجمل من اللي تعرض عليك خدماتها قبل ما أنت تطلبيها، بدل ما تعرض خدماتها على واحدة أخرى لمجرد التقرب إليها أو طمعا في صداقتها، ومعاك ما تكونش بنفس هذه القوة في الخدمات. دي شخصيات شوفي الإيجابية بتبقى قد إيه جميلة وقد إيه محبوبة من الله ومن اللي حولها، وشوفي التانية رغم أنه وقفها سلبي ويمكن الأذى لم يقع فعلا أو أنت مش دريانة بيه، ولكن ده طبعا شيء غير محبب في هذه الشخصية. في حاجة تانية كمان أحب أقولها عن بعض الشخصيات اللي تتقرب إليك جدا وتكون متداخلة معاك قوي، لأن هي في أشد الاحتياج لمساعدة منك، سواء مساعدة مالية أو خدمة أو عملية معينة، ولكن بمجرد ما أنت تؤدي هذه الخدمة تبصي تلاقيها ابتدت تتباعد عنك، ابتدت تتهرب منك خوفا من أنك هتطلبيها بالسداد، بينما أنت طبعا كشخصية محترمة أنت عملتي الخدمة تقربا إلى الله وريحتي قلبك وريحتي ضميرك، ولن تفتحي هذا الموضوع أبدا تاني إلا إذا هي جات من نفسها تقولك حبيبتي أنا مستعدة أرد لك الدين أو أشكرك على الخدمة. فبدل ما تتهرب منك وتبقى أنت كأنك عدوة وأنت خدمتيها، الأوفق إن هي تبقى بتشعرك دائما بتقدرها إلى خدمتك، وتشعرك دائما أنها مستعدة إلى رد هذا الدين وقت ما تشاء، بينما أنت أيضا لا تطلبي رد الدين أبدا طالما أنها ما فتحتش الموضوع، ده يبقى معناه أنها لسه مش قادرة. الموضوع ده الحقيقة بتكلم فيه وهو شوية فيه إحراج، ولكن بيحصل كتير قوي حوالينا، والحقيقة أن المواقف الطيبة بتلاقي عملت جو كله خير حواليك، بينما المواقف السيئة سواء كنت عارفة بيها أو مش عارفة بيها بتخلق أجواء غير إيجابية، وربنا يا رب ينجينا من مثل هذه الأجواء، ويعني قربنا دائما من كل من هي سيدة طيبة إيجابية ربنا يرضى عنها ويراضينا. شكرا لحسن استماع. ميرفت كوشك رئيس رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا، وحرم السفير جمال البيوم. عزيزتي المستمعة، جمالك من الطبيعة، وهذا اللقاء مع هالة سالم. عزيزتي المستمعة، ودايما معانا جمالك من الطبيعة، ومع خبير العناية بالشعر والبشرة الدكتور سامح الفيشاوي. صباح الخير يا دكتور، وأهلا بحضرتك. أهلا بيك يا أستاذة هالة، وتشرفت بحضرتك وبالسادة المستمعين. وصباح الجمال، ويعني ونحن في رحلة الجمال للمرأة هناك مشكلة يكون مشكلة ظاهرة أيضا هي فراغات الشعر. أولا يا دكتور، أسباب فراغات الشعر عند المرأة. جميل قوي سؤال حضرتك، وهو ده اللي حابب أجاوب عليه قبل ما نقول نعمل تركيبة إيه. في مشاكل كتير إحنا بنستخدمها غلط في حياتنا. أولا موضوع الكرياتين والبروتين اللي طالع خد ظاهرة، ده عامل سلبي جدا للشعراية، مع إن هو بيدي شكل جمالي للشعرة، هو بيدي شكل جمالي لمدة 3 شهور، بعد كده المشاكل بدأت تظهر من قشرة لتساقط. مفيش حد النهاردة ما عامل بروتين ولا كرياتين إلا ندم. أقول له طبعا أنا بقول يا جماعة البروتين أو كرياتين ده الشعر اللي هو نقول عليه زي الأفريقي، شعر كثيف جدا جدا جدا, جدا. ولا وكثيف في شعور بتبقى كثيفة يعني طبقات طبقات طبقات. أقول ماشي ده لو وقع منه شوية هيبقى مريح لصاحبة الشعر نفسه، لكن شعور المصرية بطبيعتها مفيش تغذية كويس، مفيش تريتمنت كويس، في حاجة مشكلة بيقعوا فيها المحجبات إنه بيلبسوا الحجاب أو الكفر على شعر مبلول، ودي كارثة. لازم يا جماعة الشعرية تكون ناشفة جدا أو مستشفرة يعني تبقى عشان. طب إيه يعني برضو عشان توصل لها إزاي الأضرار بتصل لشعرها وهي مغطية مبلول؟ أولا حضرتك لو جبت حد وربطيه وربط دراعه نزلتيه البسين يحصل له إيه؟ هيموت. هيموت أوكي. نفس الفكرة، الشعر ده بني آدم تاني، وتلاقي كده سؤال لو السيكولوجي عندك عالي أو نفسية حلوة تلاقي شعرك حلو، لو انت زعلانة تلاقي شعرك بينزل. الشعر ده بني آدم تاني بيتغذى كويس قوي، هو مرآة الجسم. طبعا الشعرية لوحدها 3 طبقات، وكل طبقة ليها حدودة. فأنا بقول للناس نهتم قوي بالمواعيد الجوسماتكس اللي بنستخدم بها الشعر. يعني مش يبقى اي براند ولا اي شامبوهات، ولازم يكون شامبو فري سلفات. الفري سلفات ده مهم جدا، زي لو زيرو يعني زيرو زي شامبوهات الاطفال. ده مهم جدا، بينشف الشعر بس مش مشكله ينشف الشعر، بنحط حليب عادي كونتيشنر في مرطبات بلسم انه نحط على الحمام كريم شيا باتر مع كاكاو باتر مع زيت زيتون او زيت ارجان يعني. ده بيعمل كفر للشعرية وبتلاقي شعرها تريت معانا. فلازم اولا يبقى في تسريح يومي بفرشة خشب أو مشط خشب أو بفرشة سيليكون، نبعد عن البلاستيك خالص عشان ده بيكهرب الشعراية وبيوقعها، ده رقم واحد. ونصرح من تحت لفوق مش من فوق لتحت، عشان دي ماماهات كتير بتجيب من فوق بتجيب من فوق لتحت. طبعا البنت بتصرخ والأم بترحها والتلبك بيزيد وفي الآخر بتطلع كمية شعر كتلة شعر. لما نيجي نصرح شعرنا نصرح شعرنا من تحت لفوق بفرشة خشب أو مشط خشب، ده رقم واحد. ما نلبس الحجاب أو الكفر على شعر مبلول. تلاتة، لازم نستعين بشامبو رقم واحد فيه سلفات أو بنشف شوية، بس بنحط بعد كده كونديشنر طبيعي أو كونديشنر نحط عليه موارد طبيعية زي شيا باتر أو الأرجان أويل أو زيت زيتون أو زيت العنب كمان يا جماعة، مهم جدا للشعر برضو والبشرة. دي عوامل مهمة جدا. ممكن أقول كمان أن أنت ممكن تعملي صبغة طبيعية وانت قاعدة في البيت من ربش المطبخ. بس عايز أقول الخطوات نقدر نحمي بيها الشعر الوصول للفراغات. الكرياتين يا جماعة ده كارثة، البروتين ده كارثة، انا ما بحبش انصح بيه ومشاكله كتيره جدا. الصبغات كتيره كتيره، ممكن نستخدم صبغات تبقى فري امونيوم او فري اكسجين، بس هو لازم يبقى فيه نسب برضو عشان يمسك اللون بالشعرايه. هنبتدي يعني نقول ايه نقدر مثلا بديل الصبغه. يعني لو جبنا مثلا قشره بطاطس، ده اكسجين رباني زي ما بقول. نجيب قشره البطاطس وتتغلي شويه لمده ربع ساعه في كوبايه ميه، هتلاقي لون الميه اتعكرت شويه زي ما بنقول. هي نشا اصلا. برافو عليك يا حضرتك، هي نشا. فده الاكسجين الرباني. طب مثلا انت حضرتك في شعر ابيض عايزاه خليه مثلا كستنائي، اوكي هنحط مثلا اغمقه يعني نخليه عشان الابيض. هنحط مثلا 4 معالق كاكاو ومع 4 معالق كاكاو خام مش مسكر، ونبتدي نعملهم مع الميه المغليه، بيطلع في الاخر ليكويد كده يتحط على الابيض لمده ساعتين. اظن كده ما فيش اي كيميكال صح؟ لا، ومن المطبخ كمان، ومن المطبخ وبلاش. هتصبغي شعرك هتلاقي شعرك تدريجيا الابيض بدا يدي اللون، الاحمر بيبقى ليه درجه معينه برضو حاجات معينه. تحطه في بخاخ يا دكتور ممكن؟ ممكن يتبخ وتحطي بيه على الشعر وتسيبيه مده ساعتين على الاقل، ويتعمل مره او مرتين في الاسبوع، تلاقي شعرايه اغمقت معاكي اللون انت عايزاه. المصرية على مائدة الأسرة المصرية، تقدمه لنا الشيف منى الطرابيشي. صباح الخير، هقدم لكم النهاردة طبق يتقدم كمقبلات وطبق خفيف ولطيف. الطبق اسمه مشروم بالتوابل. المقادير: كيلو مشروم، معلقة صغيرة ثوم مفروم، بصلة مكعبات، حبتين فلفل ألوان، عصير ليمونة، معلقتين كبار زعتر ناشف، ويا إما زبدة أو زيت وملح وفلفل. الطريقة: بتجيبي عش الغراب، بتنضفيه بفوطة ناشفة، بتقطعيه شرايح، بتحطيه في طاسة على النار مع الزبدة أو الزيت وتشوحيه لحد ما يدبل وميته تقل. بتضيفي البصلة المكعبات والثوم المفروم مع الفلفل الألوان وبتقلبي لمدة 3 دقايق. بتضيفي عصير الليمون وبتقلبي، وبعدين بتغرفيه في طبق التقديم وبتزوقيه بالبقدونس المفروم. بيتقدم كطبق جانبي بارد أو سخن. كانت معاكو منى الطرابيش. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.